أنا جاي هني وبالفرحة غني لعريسنا وعروستنا هني بدر التمام. رح قول مواويلي وضوي أناديلي واتمنى يعيشوا بخير ونعمي على الدوام. والفرحة زادت فينا إمنا نهني العرسان، تهناي وفرحة جينا حتى نغني الألحان، وبالنغم نهني صحابه وأهلاته كل أحبابه، ندعي تهنوا طول الأيام. والفرحة زادت فينا إمنا نهني العرسان، تهناي وفرحة جينا حتى نغني الألحان، بالنغم نهني صحابه أهلاته كل أحبابه، ندعي تهنوا طول الأيام. وعريسنا أصله طيب مهيوب وهو حبايب، غنوله وقولوله تهنى يا عريس وشوف أحبابك من حواليك، بوجودك فرح الناس عاشوا بهجة وإناس، والرفقة تهنوا بين يديك. والفرحة زادت فينا إنا نغني العرسان، تهناي وفرحة جينا حتى نغني الألحان، وبالنغم نهني أصحابه وأهلاته وكل أحبابه، ندعي تهنوا طول الأيام. وعروسته سموا عليها شوفوا الفرحة بعينيها، مسرورة ومبهورة بعريسها وأهله وأهلها مع كل الحضار، والحفل كله نور وكأن مرج زهور، بهناء دعوا يكفوا المشوار. والفرحة زادت فينا إنا نهني العرسان، تهناي وفرحة جينا حتى نغني الألحان، وبالنغم نهني أصحابه وأهلاته وكل أحبابه، ندعي تهنوا طول الأيام. والفرحة زادت فينا إمنا نهني العرسان، تهناي وفرحة جينا حتى نغني الألحان، بالنغم نهني أصحابه أهلاته كل أحبابه، ندعي تهنوا طول الأيام. والفرحة زادت فينا إنا نهني العرسان، تهناي وفرحة جينا حتى نغني الألحان، بالنغم نهني أصحابه وأهلاته كل أحبابه، ندعي تهنوا طول الأيام.